الله عليه وسلم تفاصيل هيئة الصراط. بعض العلماء قالوا أوله صعود ثم هكذا يذهب في أرض في طريق المستوى بعد الصعود. فيمر الناس فيما يحاذي الصراط، يعني الناس الذين يمرون وهم ذاهبون إلى الجنة يحاذون الصراط في مرورهم، يكونون بهذه المحاذاة يكونون يقال عنهم وردوا النار، وإن منكم إلا واردها. هؤلاء يقال عنهم وردوا، ليس معنى وردوا دخلوا، لا، الكفار سينزلون إلى جهنم، يمشون على الصراط ثم ينزلون إلى جهنم. ورد أنه تجري بهم أعمالهم، معناه على حسب العمل يكون عبور الشخص ومرور الشخص، تجري بهم أعمالهم، كلما كان عمله حسنا كلما كان عبوره ألفا. بعضهم كلمح البصر، بعضهم كالريح، بعضهم كالخيل المسرعة. هؤلاء من الذين حالهم حسن، يعني رايحين إلى الجنة، معناته بحسب عمله يكون عبوره. فهناك المؤمن الصالح عمله يكون عليه ضياء، لأنه أليس ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. الشخص الذي يكون ظالما هنا ظلمه هذا يكون ظلاما عليه عندما يريد أن يعبر هناك فوق الصراط، يكون عليه ظلام بسبب ظلمه في الدنيا. الظلم ظلمات يوم القيامة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نقول يحاذي يعني لما هذه اليد تحاذي هذا الكتاب، في مساماته، يعني يسامت، يعني ما يعني نقول نحن ما رأفوه، هذا معناته. أيوة، يعني فوق منا، يعني إذا اتجهت بخط مستقيم توصل إلى البيت المعمور. أعمالهم ورد تجري بهم أعمالهم. والمؤمنون حينئذ قسم منهم لا يدوسون الصراط إنما يمرون في هوائه طائرين، ومنهم من يدوسونها. ثم هؤلاء قسم منهم يوقعون فيها، الطائرون لا يقعون فيها. أما الذين يدوسون الصراط من المؤمنين على قسمين، قسم يقعون فيها يوقعون فيها ينزلون فيها، وقسم ينجيهم الله فيخلصون منها. وأما الكفار فكلهم يتساقطون فيها، قال تعالى وإن منكم إلا واردها. فالورود نوعان، ورود مرور في هوائها وورود دخول. وإن منكم إلا واردها فبينطبق هذا على كل واحد، إذا مر في هوائها إذا داس على الصراط إذا نزل في جهنم، على كل هؤلاء بيكون انطبق قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها. مش معناته كل واحد حيدخلها، لا، الصالحون لا يدخلونها، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأولياء وكيف الأنبياء؟ نعم صحيح. كلاليب صحيح، فيها كلاليب الكفار. نعم صحيح. تكلم عن الحوض، الحوض هو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ. هم أهل الجنة لا يظمأون، لا يعطشون ولا يجوعون ولا يتعبون فلا ينامون. الله تعالى رفع عن أهل الجنة التعب الفكري والتعب الجسماني، لذلك لا ينامون. الإنسان في الدنيا ينام بسبب تعب الفكر أو تعب الجسد أو بسبب تعب الفكر والجسد، هناك في الجنة لا يوجد تعب فكر ولا يوجد تعب جسد، فلا يحتاج الشخص للنوم ولا يشتهي النوم ولا يمل من الإقامة في الجنة بلا نوم. إنما يوجد في الجنة علامة يعرف بها أهل الجنة وقت الليل من وقت النهار، لكن لا يوجد فيها ظلام، ما فيها ظلام، ما فيها شمس، ما فيها قمر. الشمس والقمر يطفأ نورهما ويرميان في جهنم حتى يزداد عبادتهما عذابا ونكدا وانزعاجا برؤية الشمس والقمر معهم في جهنم، ما عبدوه صار معهم. كل ما عبده الكفار سوى الأنبياء سوى الصالحين سوى المؤمنين، يعني إن عبدوا صنما يكون معهم، الذين عبدوا القمر سيكون هناك، الشمس ستكون هناك، الذين عبدوا بعض الأشخاص الكفار، هؤلاء الكفار سيكونون معهم. أما مثلا بعض الناس عبدوا عليا، علي لا يكون في جهنم، علي من المبشرين في الجنة. بعض الناس عبدوا عيسى، عيسى نبي الرسول عليه الصلاة والسلام، فما بيكون هناك. فشرب أهل الجنة للتلذذ وأكل أهل الجنة للتلذذ، ليس لحاجة الجوع وليس لحاجة العطش، ما في جوع ولا عطش. حين يشربون من هذا الحوض بعد ذلك لا يصيبهم عطش. الرسول عليه الصلاة والسلام له حوض، هو أكبر حوض، سيرة طوله وسيرة عرضه شهر بشهر، وفيه يصب من نهر الكوثر الذي هو نهر للرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة، يصب من هناك إلى حوض النبي. هذا الماء ماء الجنة، ماء لا يتعفن من طول المكث. اليوم في الدنيا إذا طال مكث الماء يتعفن، الماء إذا طال مكثه يتعفن، في الجنة لا يتعفن، الماء لا يتعفن، ليس كماء الدنيا، وطعمه أحلى من كل ماء الدنيا، ليس كطعم ماء الدنيا. لا، ما هو هذا الذي يشربه؟ يوجد كيزان كعدد نجوم السماء، فكل واحد يشرب. نعم، ايه، ما سألت للشيخ قال لي اتركها يا جد، لا تقل، كل نحن تعودنا نقول اللهم اسقنا من حوض النبي المورود بيده الشريف، قال لي لا تقل هذا، ما ورد انه هو يسقي الناس، قال لي اتركه، اتركها يا جد. ما حرام، قال لي الشيخ ليس، قال لي اتركه، قال لي انه ما ورد ان هو حيسقينا. قلت له هذه نحن عنا مشهورة كثير، انا كنت كل خطبة الجمعة اولى، قال لي اتركه. نعم، إذا بظن في بيقبل، لو من جماعتنا بعض جماعتنا قد يعرضوا الظهر، بعض عم بقول مش كلهم، إذا بظن في بيقبل بلطف قل له قال الشيخ اتركه، لأنه ما ورد إنه الرسول هو سيسقي بيده، إن شاء الله بسقينا نتمنى صلى الله عليه وسلم، بس ما ورد على الشيخ، قال لي اتركه تصريحا، قال لي اتركه. مثل اذكروا الله العظيم يذكركم، قال لي الشيخ لا تقال هذه خطة الجمعة، كثير من إخواننا بعضهم يقولوها، احنا قلنا ما تقولوها لانه الشيخ ما ورد، لا يقال اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه يزدكم، ما ورد على الشيخ ان تقال في الجمعة، فاتركوها، لانه هو هذا ما مطلوب يحكي اصلا اللي قاعد. فانت لما عم تقول له اذكروا الله العظيم يذكركم، كثير من الناس يقول لا اله الا الله واستغفروه يغفر لكم، استغفر الله بيقوله، ما تقول له انت لا يقوله، بس الصلاة على الرسول بس صلى الله عليه وسلم. هتقابل غيري في الجمعة؟ لا، أنا ما كنت أقول هذه ولا مرة أقول. شربة ثمية ما حرام. أي ما هذه عادات الخطباء الجمعة يتسمعها الناس فيقولونها. لا شيء ما قلت فيها حرام، لا أنا أقول ما فيها حرام، لا ما فيها معصية. بس هو لا ينبغي ان يقول له شيء بحيث انه يتكلم، بس تقوله بغير خطبة الجمعة يعني. اه فيك تقول اذكروا الله العظيم يذكركم، ما في ضرر، لانه هن بناء على ما ورد في الحديث ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يمكن من هون اخذوها صار يقولوا هيك، بس ما ورد في الاحاديث ولا عن العلماء انه بيقولوا هيك. ولو الشيخ عبد الله بيغلط، الشيخ نزار بيغلط، ونحن بنغلط، هذا ما لنا معصومين نحن، بس يتعلم الواحد الأحسن. الشيخ نزار رحمه الله يعني إذا بتقول له أي ملاحظة بيقبل، بينبسط كثير، يعني أي شغلة بالنحو كنا نقول له أو الشيخ قال هيك أو اللفظ هيك كان كثير ينسى، بس يمكن صعب ما كنا سائلين الشيخ عنها بعد لما يترحمه الله. شيخ نزار دعاء اللهم أكرم أفضل ما تكفي عبادك الصالحين، أنت من قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة نجيب المؤذن ونخلص ونقول اللهم رب هذه الدعوة السامة، لما بيقيم الصلاة هو بيقول كلمة جملة ودعي كمان حاجة عشان الدعاء يستجاب. ايه بنقول هذا يا عيدة، بس انا عم بقصد بتذكر انه كيف اشرتنا لما نقول بيقيم الصلاة بقولي كمان مثل ما يقول شوي وبيقول حتى يتجاب وراء، وبعدين بنقول هون بعد منا بقول اللهم اتني افضل ما تؤتي صحيح خاصين متكفي، بس يخلص الصلاة بيسلموا رأسا بعد العشرة بيقولوا الأوراد الصباح، ما بيقول آية الكرسي ولا سورة الفلق، لا بنقولهم قبل هذيك آية الكرسي، بالله على انه ما عم بيصلوا. هذا كان رحمه الله الشيخ قال لي اقم الصلاه فاقم. احنا مستعجل بالاقامه. قال لي على مهل تنفس. قال لي حتى نقول كما تقول انه نحن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله هيك نحن بنعمل عادي. قال لي تنفس انه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله سير هذاك بلحن يعني هو بيقولها بهالطريقه بس كله هذا بده تلقي بده تلقي. يعني انا كنت صغير انا والشيخ لحالنا هون بيت ابو حيدر. قال لي الشيخ اذن عم اذن ما انا ويا لحالنا مساعده وصرت عم حي على الصلاه قلت حي على الصلاه. قال لي افسدت علينا الاذان. قلت له ليش انا ما عارف شو القصه. قلت له ليش مولانا. قال لي ما قلت الصلاه حي على الصلاه قلت حي على الصلاة. قلت له شي كيف بقولوها. قال لي قل. قلت له أول مرة تاني مرة. قال لي هكذا فهمت من عنده كل ما شوفه عم بيقول. قال له تعقول حي على الصلاة شو قول حي على الصلاة. ما كنا بعد اخذين الصلاة بالصين. قال لي هذيك حي على الصلاة. قال له لا لا لا ما هيك بقولوا حي على الصلاة الصاد. بلشنا بقى نحكي لبعضنا بس انه التلقي هذا اللي عم نقول عنه التلقي. الناس اللي يعني ما رزقهم الله حظ انه طاقوا بواحد عالم طاقوا بهدول الجهال يقولوا العوام مشي حالك. لا هو حتى ما مشي حالك لما ما مشي حاله لانه هذا اصلا يعني انت لما تيجي عم تنهى عن كلمة الله انه يقول واحد الله لما بيسمع شايفه اللي عم نفسه بيقول له الله الله يوفقك. وحتى هدول اللي بيطلعوا على التلفزيونات وذكاترة بيقولوا الله فبيصير يصعب عليك انت لما تيجي بدك تصلح له من الناس تقول الله لك كل هدول هلا الا انت بس اللي بتعرف تركه الله. بس عم نقدر نقول لي انه حدا بفرقه بحياتك انه ما في كلمه بيقول الله اكبر الله اكبر لما بيدخل بالصلاه ان شاء الله الجواب في منهم هيك يا ربي بتسالني عن اللي عم تحكي لي او شو اللي عندي في الوضع هذا البيت خلصت الحمد لله عادي هذا العاشق ما بقدر هذا بقول ما بقولي الله وتبينت الا اخر بطل كثير من فرق كيف هذا صعب بدي اعرف انا هلا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا وافق تامين المصلين تامين الملائكه الذين يصلون في السماء اخر لهم الامام بده يقول امين نحن بنقول معه لمن قدم عنه لمن اخر عنه بعد القصه اللي بامه بس يخاطر الفاتحه بقولوا هني امين وهو ارفع صوته الا الشيخ سمير القاضي شو عقل قلبه بعد يقولها هيك امين يعني ايوه مطلوب منها صح حتى يقولوا فلما كان الاجتماع سلموا انه هذا قديه ثواب عظيم صحيح بعدين واحد طالع واحد نازل بيصير بقول امين هذوليك المجموعه اللي خصم صلاه الفجر يعني هاي كيف انه قل له للشيخ اللي بده يدرب انت قول امين اللي بيصلي انت قول امين وعلمهم قبل ما تاخذ الصلاه تقول امين معه لا بس لان شو قال الشيخ بالبغية مستثنى من انه يقول يقارن الامام الا في كلمه امين يعني امين بقولها معه نعم يعني معنى الجمله بالبغيه هيك صحيح مشان يقول امين لانه بتمنى منها للفاتحه مش هيك شايفها بتمنى منها نسكت شويه بعدين بتقولي امين لا بس انا عم بقول انه امين الامام بدي اقولها يقولوا معه بقول معه. في واحد بعث لي رساله اليوم هذا كنت درسه بالاردن اسمه يونس نجار حكيته القصه انا الشيخ بيقول لي احكيها بالمجالس كنت روح درس في منطقة اسمه الزرقاء يمكن سنة 84 فمسجد انا بدرس فيه ما بيجي يحضر كثير يمكن يحضر معي شي 4 5 6 هيك ما كثير ففي واحد دائما يجي اتنحيه بيلبس ترنش كوت بعدين بس فلاحظت انه دائما صار يجي ما بيعرفني هو فصار مصافحة وصار تعارف قال لي بقول لك يا شيخ انا لسه صرت احضر الدرس انا جيت اول مرة ثاني مرة بعدين شفت الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي معه الصحابة قال لي يا يونس اثبت مع هذه الجماعة فإنهم على الحق. قال لي الشيخ سجلها بالدفتر عنده رحمه الله وبعث لي اليوم رسالة يسلم علي وهيك وقال لي رأيت اليوم رأيتك في الرؤيا تخبرني عن الشيخ عبد الله رحمه الله أنه يقول إن كتاب البغية يغني عن كثير من المطولات. تذكروا مرة الشيخ عبد الله قال هذا الكتاب يغني عن مجلدات كثيرة هيكون يعني قال لي بتقول لي عن الشيخ انه كتاب البغية يغني عن كثير من المطولات ومن لم يكفيه كتاب البغية لا تكفيه كثير من الكتب ولو ألفت كتب يقول هو العبارة من هنا إلى الحج ما جاءت مثل كتاب بغية الطالب. وكلام حلو يعني، بعثته بالرسائل اللي بعثهم لأخوانا اللي بسطت كثير رحم الله الشيخ. لو سمع الشيخ المنام كان بسط كثير كمان. بس والله عم حس حلاوة عنك، أنا رغم إنه إحنا في أثناء الدخول لكن تنبسط الكلام اللي حاطنا يدينا الحمد لله بترك هذا. ولكل نبي من أنبياء الله حوض تشرب منه أمته، فأكبر الأحواض هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وعليه أكواب بعدد نجوم السماء وينصب فيه من ماء الجنة. فالحوض النبي سيصب فيه من ماء الجنة من نهر الكوثر اللي هو النهر الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، جاه الرسول صلى الله عليه وسلم. نهلل مع بعض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر لنا حاج معروف، استغفر لنا يا شيخ، لنا استغفر لنا يا شيخ، استغفر لنا، غفر الله لنا. غفر الله لنا، غفر الله لنا ولكم ولكم. ادعوا علينا. مشهورة بالوصف بالنبوة. الوصف بالنبوة. الوصف بالنبوة. آدم لم يدخل روحه في جسده.